وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو حليق هذا ليس رسول الله, وإنما الذي يراه في المنام على صورته هذا هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أما إذا رآه على صور أخرى وعلى هيئة أخرى فهذا لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن سيرين للذي قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, قال صف لنا هذا الذي رأيت, فإن وصفه وإن وصفه على الهيئة التي جاءت في كتب السنة والتي جاءت عن الصحابة, وإلا قال لصاحب الرؤيا إنك لم تره, إنك لم تره يعني إنه هذا الذي رأيته ليس هو الذي ليس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صفاته مدونة وقد رواها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عباس لو لما قال رأيته في المنام ما سكت وقال خلاص رأيته وانتهى, وإنما قال صف لنا هذا الذي رأيته, فلما وصفه قال لو رأيته ما زدت على ما وصفت وما زدت على ما ذكرت, يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقة. وإذا كان ومن المعلوم أن تمثل الشيطان المنفي إنما هو على هيئته وصورته, أما أن يدعي مدعي وأن يكذب كذاب وأن يأتي شيطان ويحصل منه كذب ويضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في المنام وهو ما قالها, فمن المعلوم أنه حصل في اليقظة ناس وضاعون كذابون دجالون أضافوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ما قاله ولم يتلفظ به عليه الصلاة والسلام, وهذا من الكذب عليه. فإذا الاتيان على صورة غير صورة الرسول صلى الله عليه وسلم وبل صورة لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي رآه في المنام ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإنما الذي رأى رسول الله حقا هو الذي رآه في المنام مطابقا لما هو مدون في كتب السنة مما رواه الصحابة الكرام في صفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن العلماء عندما عرفوا الحديث من جملة التعاريف التي عرفوا بها الحديث قالوا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, أو وصف خلقي أي خلقته, يعني وصف خلقته وهيئته وكونه ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, ما هو عملاق وليس قصيرا وإنما هو ربعة وسط من الرجال, يعني ليس بالطويل البائن الذي يكون متميزا جدا وليس قصيرا وإنما هو متوسطا, وقد وصفوا وجهه وصفوا شعره وصفوا يديه وصفوا أصابعه وصفوا هيئته وخلقته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا في التعريف في تعريف الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, يعني وصف لخلقته وهيئته وصفته الذي هو الذي من رآه في المنام أي الخلقة والهيئة والصفة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا أو سيراه حقا. تعريف السنة والحديث كله معنى السنة والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, هذا تعريف للحديث وتعريف للسنة لأن السنة هي بمعنى الحديث. قال حدثنا معل بن أسد قال أما الذين قالوا من الدجالين والخرافيين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره وأنه يأتي ويحضر مجالس الناس وأنه بل إن بعض من يقال عنهم بعض الأولياء الذين يزعم ولايتهم أن الرسول خرج من قبره وصافع والناس يرونه فهذا دجل, هذا كذب وافتراء. لو كان الرسول يخرج من قبره ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس لخرج لأبي بكر وعمر وعثمان وخرج لأبي بكر وفاطمة لما حصل بينهم النزاع يفصل بينهم حتى يزيل الوحشة اللي وقعت بينهم,

الذي رآه في المنام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا سبق أن مر بنا، وأن الوحي انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن من المعلوم أن من ما يعلم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الأمور المغيبة في المستقبل، والرؤيا فيها معرفة للأمور المغيبة في المستقبل عن طريق الرؤيا. وهذا ولهذا جاء في الحديث الذي مر بنا: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، قال يا رسول الله المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، ترى يراها الرجل الصالح أو ترى له، يعني معناها أن معرفة أو الاطلاع على أمر مغيب في المستقبل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في طريق إلى معرفته إلا عن طريق الرؤيا الصالحة، إلا عن طريق الرؤيا الصالحة. فإنها يعني فيها شبه من ما من من من من من صفات النبوة ومن أعمال النبوة، لأن النبوة فيها أخبار عن أمور المستقبلة، والرؤية في المنام فيها اطلاع على أمور المستقبلة، على أمور المستقبلة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني أبو سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، ومن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتراءى فيه. مورد البخاري رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، سبق أن مر مرارا، ولكنه جاء هنا من أجل الجملة التي في آخره. وقد قال في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم من رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله، وليتعوذ بالله، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتراءى بي، وإن الشيطان لا يتراءى بي، يعني لا يظهر على صورته وعلى هيئته، ولا يتمثل به عليه الصلاة والسلام، يعني على هيئته التي هو عليها. أما أن يأتي على صورة أخرى لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد يأتي، هذا قد يأتي. أما كونه يأتي على هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفته التي هو عليها، هذه لا تكون ولا تحصل، لأن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليها الشيطان، والهيئة هيئة الخلقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليها الشيطان. لكن كونه يأتي بصور أخرى ليس صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يحصل ويقع. ومن الناس من يرى في منامه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن السهري قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، تابعه يونس وابن أخي الزهري. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي قتادة، نعم، حديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي قتادة أبو هريرة قتادة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: من رآني فقد رأى الحق، يعني من رأى رسول الله على هيئته، هذا مثل الحديث اللي مر: من رآني في المنام فقد رآني، يعني من رآه على هيئته فقد رآه، وكذلك من رآه في المنام فقد رأى الحق، يعني من رآه على هيئته وصورته رأى الحق، يعني رأى الرؤية الحقيقية التي هي رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، التي هي رؤية ورؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كونه على صفته وهيئته هذا رآه حقا، رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بهيئته وصورته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف

وبينما أنا نائم البارحة يعني بالليل. هذا محل الشاهد، الرسول رأى رؤيا بالليل. وبينما أنا نائم البارحة إذ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي. ثم قال أبو هريرة فقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها، يعني الرسول يعني أن وضعها في يده تأويلها وتفسيرها أن ذلك من بعده عليه الصلاة والسلام، كما سبق أن عرفنا في حديث كسرى وقيصر وأن كنوزها ستنفق في سبيل الله، وقد حصل ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فإن كنوز كسرى وقيصر جاءت إلى هذه المدينة على أيدي الغزاة المجاهدين في سبيل الله الفاتحين الذين سعوا من هذه البلدة إلى البلاد المختلفة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوتهم إلى الصراط المستقيم الذي من أخذ به سعد ومن حاد عنه خسر الدنيا والآخرة. فكان هذه الخزائن وحصولها ووقوعها في الأيدي حقيقة إنما حصل بعد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والمقصود منه كما قلت قول مسلم بينما أنا نائم البارحة، فإن كلمة البارحة أي أنها رؤيا ليل، والترجمة باب رؤيا الليل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطر أعور العين اليمنى كأنها عنبة قافية. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، يقول قال راني الليلة أطوف بالكعبة وإذا رجل آدم كإيش؟ أحسن ما أنت رائم من أذن الرجال، يعني أحسن ما أنت رائم من أذن الرجال له لمة قد رجلها فهي تقطر إيش؟ قال له لمة أحسن ما أنت رائم من اللمة، له لمة يعني شعر نازل كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها يعني سرحها تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا عيسى بن مريم، هذا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم برجل آخر جعد قطط أعور العين اليمنى، وقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال، يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى مسيح الهداية ومسيح الضلالة، المسيح عيسى بن مريم مسيح الهداية والمسيح الدجال مسيح الضلالة. وقد شاء الله تعالى وقدر أن مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة ويكون هلاكه على يديه في آخر الزمان، كما ثبت في ذلك الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ينزل من السماء عيسى بن مريم ويقتل الدجال ويري الناس دمه بحربته ويسلطه الله تعالى عليه، فمسيح الهداية عيسى بن مريم يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. والحديث سبق أن مر بنا في حديث الأنبياء حديث عيسى بن مريم وكذلك في غيرها. والمقصود منه أنه قال أراني الليلة، يعني أنه رؤيا الليل، أنه رأى رؤيا ليل، هذا مطابق للترجمة هنا من أجل أنها رؤيا بالليل وليست بالنهار، رؤيا بالليل وليست بالنهار. وقد عرفنا فيما مضى أن كون المسيح الدجال رآه الإنسان في المنام يعني في مكة، جاء في الحديث أن مكة والمدينة محروستان منه وعليها ملائكة تمنعه من دخولها، ومن المعلوم أن هذا في آخر الزمان، يعني كونه يمنع منها في آخر الزمان، وكونه يأتي ويدخلها يمنع من ذلك, وكل بلاد يدخلها إلا مكة والمدينة كما جاءت بذلك الأحاديث. وما جاء في هذا الحديث إما أنه من قبيل الرؤيا التي تكون فيها تمثيل أو على سبيل المثال, أو أن المقصود من ذلك أن هذا المنع أن هذا قبل أن يحصل المنع وقبل أن يأتي الوقت الذي يمنع فيه من الدخول. ومن المعلوم أن المنع من الدخول أنه عندما يخرج في آخر الزمان ويطوف بالبلاد ويذهب يمنة ويسرى فإنه الملائكة تمنعه من دخول مكة والمدينة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد الليل في المنام, وساق الحديث وتابعه سليمان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكان معمر لا يسلكه حتى كان بعد. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الذي أشار البخاري إلى أوله وهو محل الشاهد, وأن جاءه رجل وقال يا رسول الله إني رأيت البارحة في المنام, وذكر الحديث يعني هنا اقتطع أتى بأوله الذي هو محل الشاهد وهي رؤية الليل, لأن هذا الرائي سأل الرسول عن رؤية رآها في الليل, وإذن فهو مطابق للترجمة وهي أن الرؤية تكون بالليل وأنه لا فرق بين الليل والنهار ومطابقتها يعني أورد محل الشاهد. ثم أورد اختلافا على بعض الرواة عن الرواة وأن هنا الزهري عن عبيد الله الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس يعني أنه أن الذي ذكره البخاري وذكر الذين رووه على وفق هذا على هذا النسق الذي هو ذكر عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس تابعه جماعة, ثم ذكر أن بعض الرواة رووه وفيه عبيد الله ولكن شك بين عبد الله بن عباس وبين أبي هريرة, يعني في شك بين الاثنين. وفي بعضها أنه أضافه إلى أبي هريرة ولم يذكر ابن عباس أضافه إلى أبي هريرة ولم يذكر ابن عباس. وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد, يعني لا يأتي به مسندا متصلا فيه عبيد الله بن عبد الله حتى كان بعد, حيث يعني ذكر له أو حيث حدث به وأخبر به فكان يرويه بعد ذلك مسندا. والحديث كما هو معلوم ليس فيه إلا محل الشاهد, وهو أن ذلك الرجل ذكر أنه رأى البارحة في المنام. لا هذا فيه إشارة الزهري من صغار التابعين وقد توفي 124, أبو هريرة توفي في حدود 60 قريب من 60 قبل 60, فهو طبعا الزهري من صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة يعني مثل أنس بن مالك وغيره من طالت من تأخرت وفاته. نعم ها؟ لا يعني من غير أن يكون متصل في انقطاع. قال باب رؤيا النهار. وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا على علي غزاة في سبيل الله يركبون زبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب رؤيا النهار بعدما ذكر باب رؤيا الليل أي الرؤيا اللي تحصل بالليل وأنها تحصل بالليل ذكر أنها تحصل بالنهار باب رؤيا النهار. ثم أورد أثرا عن ابن سيرين أنه قال رؤيا النهار مثل رؤيا الليل يعني الإنسان يرى الرؤيا في الليل ويراها في النهار. ليست الرؤيا من خصائص الليل ولا من خصائص النهار بل إن الرؤيا تكون بالنهار كما تكون بالليل. ليست الرؤيا لها زمن معين هو الليل دون النهار أو النهار دون الليل بل الإنسان يرى رؤيا في ليله أو نهاره يراها في الليل ويراها في النهار. فالليل محل للرؤيا والنهار محل للرؤيا. الإنسان ينام في الليل وينام في النهار يرى رؤيا قد يرى رؤيا ليس محلها الليل دون النهار ولا النهار دون الليل. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يذهب إلى أم حرام بنت ملحان أنه كان يأتي يذهب إليها ويدخل عليها في منزلها وتطعمه ويقيل عندها وأنها تفلي رأسه وأنه مرة من المرات قد نام عندها استيقظ يضحك. فقلت ما أضحكك يا رسول الله هذا في النهار؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقلت يا رسول الله دع الله يجعلني منهم. فدع الله أن يجعلها منهم. ثم إنه نام مرة أخرى فاستيقظ أيضا وهو يضحك. فقالت ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال مثل ما قال في الأولى أناس من أمتي عرضوا علي غزاة يركبون ثبج البحر كل ملوك ملوكا على سرة وكل ملوك على سرة. قالت ادع الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين أنت من الأولين يعني من الجماعة الأولى الذي عرضوا عليه قبل ذلك. فلما كان في زمن معاوية يعني زمن ولايته على الشام في زمن ولايته على الشام وذهب ذهبت مع الجيش الذي ذهب وركبت البحر وبعدما خرجت من البحر راجعين وصاروا على الأرض سرعت من دابتها فهلكت فماتت يعني في الغزو الأول. ولهذا الرسول قال أنت من الأولين يعني عندما يأتي الغزو الثاني ما هي موجودة ليست موجودة يعني عند الغزو الثاني. قال أنت من الأولين. فالحديث سبق أن مر في مواضع عديدة ولكنه جاء هنا من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نام عندها في النهار ورأى هذه الرؤيا في النهار رأى هذه الرؤيا في النهار وهو مطابق لما ترجم له رسول الله فمتى يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فوالله لقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. فقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا، وقال: ما أدري ما يفعل به. قالت: وأحزنني فنمت ورأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك عمله. ثم أرد البخاري رحمه الله باب رؤيا النساء، يعني أن رؤيا النساء مثل رؤيا الرجال، يعني الرجال يرون الرؤيا والنساء يرون الرؤيا، يعني فليست من خصائص الرجال الرؤيا، بل تكون للرجال وتكون للنساء، تكون الرؤيا للرجال وتكون للنساء، وليست من خصائص الرجال، لأن في الأول يعني جاب الليل والنهار، رؤيا الليل ورؤيا النهار، وأن تكون الليل وتكون النهار، وهنا ذكر رؤيا النساء وأنها أيضا تكون للنساء، ليست الرؤى للرجال دون النساء، بل هي للنساء أيضا. وأورد في هذا حديث أم العلاء الأنصارية، وهي أنها أخبرت أن المهاجرين لما قدموا المدينة تقاسمهم الأنصار قرعة، يعني بحيث أنهم يضيفونهم ويكرمونهم، لأن المهاجرين جاءوا بدون مال، جاءوا بدون مال وليس معهم شيء، وإنما جاءوا بأنفسهم فقط ليلحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم منازل وليس عندهم أموال، فالأنصار عملوا قرعة، يعني كل يريد أن يكون له نصيبا منه. قالت: فطار لنا عثمان، يعني القرعة يعني صار لنا نصيبنا في القرعة أن عثمان بن مرعون جاء في سهمنا عن طريق القرعة، فكان عندنا وفي أبياتنا، فمرض مرضا شديدا وتوفي وكفن في أثوابه. ثم إنها قالت: هنيئا لك أبا السائب، قد أكرمك الله. وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه، يعني قالت: هنيئا لك أبا السائب، أكرمك الله، رحمة الله عليك. فقال: وما يدريك أن الله تعالى أكرمه، يعني أنها شهدت له بأنه من أهل الجنة، وأنه من أهل الكرامة عند الله عز وجل، وأنه فعند ذلك سألت نفسها وأجابها، قال: أنه قد أتاه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، وما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك طريقا أخرى وفيها مثل ما تقدم، إلا أنه قال: وما أدري ما يفعل به، ما أدري ما يفعل به، يعني ما يفعل به، وهذه يقول ما يفعل به، يعني بعثمان بن مضعون. ثم إن أم العلا نامت ورأت في منامها أن عينا لعثمان بن مضعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمله، يعني هذه العين التي تجري هي عمله. وإذا محل الشاهد أن هذه المرأة رأت هذه الرؤيا، يعني باب رؤيا النساء، المقصود من ذلك ما جاء في الرواية الثانية التي رأت فيها هذه المرأة هذا الرجل أن له عين تجري، فقال عليه الصلاة والسلام: هي عمله، فسرها وأولها بأن هذه العين تجري عمل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله لا أزكي بعدها، أي لا أزكي بعده أحد، تقول عائشة، تقول أم العلاء، يعني بعد أن قالت ما قالت وقالت ما قال، قالت: لا أزكي بعده أبدا، يعني معناها تكف عن أنها. ولهذا المعروف عن أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لما شهد له النبي في الجنة، ويشهدون لما شهد له في النار، ومن لم يشهد يحصل له شهادة في الجنة أو النار يتوقفون فيه، ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، يرجون المحسن الخير ويخافون على المسيء العقاب والعذاب والعياذ بالله. ما إشكال في هذا، يعني هو رسول الله ما يدري ما يفعل، ما إشكال؟ إيش؟ يقول يعني أنا رسول الله ما أدري ما يفعل، ما إشكال في هذا؟ لأن هذا كما هو معلوم في تواضع منه أو أن هذا قبل أن يبين له منازله وما أكرم به وما خص به عليه الصلاة والسلام، فقال أن هذا تواضع منه من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان لم يتواضع هذا التواضع فكيف وهو رسول الله قد أغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بالناس الذين ذنوبهم كثيرة وتقصيرهم كثير وأخطاؤهم عظيمة؟ إيش بعد؟ قال باب الحلم من الشيطان: فإذا حلم فليبصق عن يساره وليستعذ بالله عز وجل. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرسانه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره. ورد البخاري رحمه الله باب الحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره في منامه فليبصق عن شماله. وقد ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وذكر في هذا الطريق أن الراوي عنه من هو؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن. قال: وكان من أصحاب الرسول وفرسانه، يعني وكان من أصحاب الرسول وفرسانه، يعني كان فارسا مغوارا، يعني كان يعني ممن يعني يجيد ركوب الخيل والسير عليها والعدوي الخيل تسير وهو عليها، كان فارسا رضي الله عنه وارضاه. يعني هذا بيان منزلته وانه من فرسان الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يبعثهم والذي يركب الخيل ويكون مجيدا بالركوب عليه. وقال له فارس راكب الخيل، وكان عند الغنائم يميزون بين الفارس وغيره، الفارس الذي هو راكب الخيل الذي يكون يجاهد على الخير. قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الصالحة من الله، الرؤية الصالحة رؤية من الله، والحلم من الشيطان، إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليبصق عن يساره وليتعوذ منه فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. المقصود من ذلك ما ذكره مما هو مطابق للترجمة أن الحلم من الشيطان، بعد ما ذكر في الأبواب المتقدمة رؤية من الله وجاء بالحديث ليستدل به على ذلك، أورد هنا باب الحلم من الشيطان وأورد الحديث من طريق أخرى ليستدل به على ذلك. وقد عرفنا في مواضع أن الرؤية من الله أن الرؤية التي ليس فيها تلاعب الشيطان، والحلم من الشيطان الذي فيه تلاعب الشيطان وأضغاث الأحلام الذي هو أضغاث أحلام لا حقيقة لها وإنما هم تلاعب الشيطان. وقد والمعنى أنها من الشيطان أنها من تلاعبه، وإلا فإن كل شيء من الله خلقا وتقديرا وإيجادا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكن هناك شيء للشيطان فيه دخل وكل ذلك بقضاء الله وقدره، وشيء لا دخل للشيطان فيه مثل أعمال الخير لا دخل للشيطان فيها، وأعمال الشر للشيطان فيها دخل، والرؤية الصالحة هي من الله لا دخل للشيطان فيها، والحلم من الشيطان يعني من تلاعبه بالإنسان في منامه. فهذا هو المقصود من إرادة الترجمة هنا والحديث، لأنه ترجم فيما مضى لأول الحديث باب الحلم باب الرؤية من الله، وهنا باب الحلم من الشيطان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.